علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا أوان الشروع في كتاب الصيام، ونسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على الصيام والقيام. وقد مضى معنا قبل زمان يسير عند الحديث عن آيات الصيام في سورة البقرة الكلام عن تعريف الصيام ومتى شرع هذا متى شرعت هذه العبادة، وعن الأطوار التي مر بها تشريع الصيام، ومضى معنا الكلام كذلك عن أنواع الصيام. ويبقى التذكير أيها الإخوة الكرام بأن الصوم لا يجب إلا بشروط أربعة، وهذه الشروط هي الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة. الصيام لا يجب إلا على مسلم بالغ عاقل قادر، فغير المسلم لا يجب عليه، بمعنى أنه لا يطالب به في الدنيا الآن، لا يؤمر به، ولو أنه أسلم فإنه لا يطالب بقضاء ما مضى، لأن الله قال: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وحين نقول أنه لا يجب عليه، لا يعني ذلك أنه لن يؤاخذ به في الآخرة. يعني لو أن إنسانا مات على كفره، فقد مضى معنا الكلام مرارا بأنه يحاسب على ترك الصلاة وترك الصيام والزكاة والحج وغير ذلك من الفرائض، لأن الله عز وجل ذكر عن أهل جهنم عياذا بالله الكفار بأنهم يذكرون من جرائمهم بأنهم تركوا الصلاة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ولما قال ربنا جل جلاله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، قال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فلا بد من إسلام وبلوغ، بلوغ. فالصغير ليس مكلفا بالصيام، لكن ينبغي لوالديه أمره به وتعويده عليه وتشجيعه على الصيام، كما كان يفعل الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان. قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: فكنا نصومه ونصوم صبياننا، فإذا بكوا جعلنا لهم اللعبة من العهن حتى يكون عند الإفطار. وأما العقل فالمجنون والمعتوه القلم مرفوع عنهما. وأما القدرة فلا يجب الصيام على عاجز، والعجز نوعان: عجز دائم كما هو في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الزمن، وعجز مؤقت وهو في حق المريض مرضا طارئا، فهذا عجزه مؤقت. وقد عذر الله الصنفين وأوجب على أحدهما القضاء، وهو من كان عاجزا عجزا مؤقتا، ويشمل ذلك أصنافا ستة: المريض مرضا مؤقتا، وكذلك المسافر، والحائض، والنفساء، والحامل، والمرضع. هؤلاء الستة يحل لهم أن يفطروا ويجب عليهم أن يقضوا: المريض مرض طارئا، والمسافر، والحائض، والنفساء، والحامل، والمرضع. هؤلاء جميعا يلزمهم القضاء في عدة من أيام أخرى. لو أن إنسانا قال لماذا شرع الله الصيام، نقول ما في شك أن في الصيام مصالح كثيرة، وما شرع ربنا جل جلاله شيئا إلا لما يتضمنه من الأسرار والحكم. والصيام أيها الإخوة الكرام أعظم أسراره تحقيق العبودية لله عز وجل، تحقيق العبودية لله عز وجل، بأننا نمتنع عن هذه المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، طال اليوم أو قصر، رمضان في الحر أو في البرد، المسلم يمتنع عن هذه المفطرات تعبدا لله عز وجل. ولذلك تجدون في التشريعات الله يأمرنا بالشيء ويأمرنا بضده، فمثلا في اليوم 30 من شعبان الصوم حرام، في اليوم 1 من رمضان الصوم واجب، في اليوم 30 من رمضان الفطر حرام، في اليوم 1 من شوال الصوم حرام. فالله جل جلاله ينقلنا في مراتب العبودية. كذلك المحرم بالحج أو العمرة حرام عليه أن يأخذ شيئا من شعره، ثم بعد ذلك إذا أتم نسكه فإنه يجب عليه أن يأخذ من شعره. فالله جل جلاله يأمر بالشيء ونقيضه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من هو عبد الله الذي يدور مع الأمر الشرعي حيث دار، ومن هو صاحب الهوى الذي لا يأخذ من الشرع إلا ما يوافق هوى. أيضا من حكم الصيام أيها الإخوة الكرام، وهذا منصوص عليه في القرآن، تحقيق التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك ترون الصائم مخبتا مقبلا على العبادة، راغبا في الصلاة، ينقل خطاه إلى بيت الله، يكثر من قراءة القرآن، يمتنع عن كثير مما كان يمارس في غير رمضان من اللغو والرفث وما إلى ذلك. فتقوى الله عز وجل تتحقق بالصيام حين نضيق مجاري الشيطان بالامتناع عن تلك الشهوات. أيضا من حكم الصوم وأسراره تحقيق المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك تجدون الصائم قد استبد به العطش وعظمت حاجته إلى الماء وما يراه أحد، قد يكون في مكتبه أغلق عليه بابه أو في بيته وقد استتر من الناس، لكنه لا يتناول شيئا لأنه يعلم أن الله يراه جل جلاله. هذه درجة المراقبة التي يسعى المسلم إلى التخلق بها، وهي إحدى درجتي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، هذه درجة المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم أيضا من حكم الصيام أيها الإخوة الكرام تربية الإرادة، الإرادة أن يكون المسلم صاحب إرادة، ليس منبعثا وراء شهواته، يأكل متى جاع، يشرب متى ظمئ، لا، هو محكوم بساعات محدودة، هذه الساعات في بعض البلاد تطول وفي بعضها أقل، فالمسلم يمتنع عن الطعام والشراب بإرادة قوية، وهذه الإرادة مطلوب منا تربيتها، لأن الإنسان إذا انبعث مع شهواته فإنه يعود من منزلة البهيم، إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينهى قلبا غاويا حيث يمما يوشك أن تلفى له الدهر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفم. الإنسان إذا كان يجري وراء يعني شهواته حيثما كانت فإنه قد يقع في الحرام، يقع في الحرام في شهوة بطنه أو في شهوة فرجه، فالمسلم إرادته قوية يمتنع عن الحلال خلال سحابة النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تقربا إلى الله عز وجل، فهذا يربي فيه هذه الإرادة القوية، بالإضافة إلى ما في الصيام من تلك المعاني التي نبه عليها أهل العلم من وحدة المسلمين حين يمسكون في وقت واحد ثم يطعمون في وقت واحد. من ذلك أيضا أن يستوي الناس غنيهم وفقيرهم واجدهم ومعدمهم في الامتناع عن الطعام. من ذلك أيضا أن يشعر الغني الواجد بحاجة الفقير الجائع حين يعضه الجوع بنابه في أثناء النهار، يشعر بحاجة إخوانه ممن يعانون من الجوع في أغلب زمانهم، لأن النعمة إذا دامت تنسي الإنسان أحيانا قيمتها وما يجب عليه نحو فاقدها، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة. طيب إن شاء الله نمر على الأحاديث يعني مرورا يسيرا، ونسأل الله أن يفقهنا في ديننا. نعم، دائما الدين يحرص على تمييز الفريضة من النافلة، ولذلك إذا صلينا الفريضة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلها بالنافلة حتى نفصل بينهما بخروج أو كلام، يعني الإنسان ما يصلي الفريضة ويقوم مباشرة يأتي به النافلة كصنيع بعض الناس مما يرى مثلا في الحرمين الشريفين. لا، لابد الإنسان يجلس يذكر الله عز وجل، أو على الأقل ينتقل من مكانه إلى مكان آخر من أجل أن تتميز النافلة عن الفريضة. كذلك رمضان وهو الصوم المفروض نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نسبقه بصيام أو أن نتبعه به صيام، فقبل رمضان بيوم أو يومين الصوم ممنوع، وبعد رمضان بيوم الذي هو يوم العيد أيضا الصوم ممنوع. فها هنا قال عليه الصلاة والسلام لا تقدموا، لا ناهية، وتقدموا أصلها تتقدموا فحذفت إحدى التاءين تخفيفا، لا تقدموا رمضان، رمضان الشهر المعروف. وقد قيل بأن العرب لما نقلوا لما سموا الشهور وافق ذلك الشهر شدة حر فسموه رمضان، من الرمضاء، من الرمضاء التي ترمض الأقدام يعني تؤذي الأقدام بحرها. وقيل سمي رمضان رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها، يحرقها، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا رجل، هذه رواية الإمام مسلم ورواية البخاري، إلا أن يكون رجل، وبحسب اللغة ينبغي أن تكون منصوبة لأنه مستثنى من تام مذكور إلا رجلا، لكن اللغتين صحيحتان، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد، إلا رجل، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا أن نصوم قبل رمضان قبل رمضان بيوم أو يومين، واستثنى من ذلك إنسان اعتاد صياما، إنسان معتاد أن يصوم الاثنين والخميس، فصادف ذلك أن يكون قبل رمضان بيوم أو يومين ما عليه حرج. أو لو أن إنسانا لزمه صيام كصيام نذر أو قضاء أو كفارة وما أشبه ذلك، أو إنسان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق ذلك أن يكون قبل رمضان بيوم أو يومين فلا حرج. ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا من صام قبل رمضان احتياطا فهو حرام، يعني إنسان يحتاط يقول أنا أصوم قبل بداية رمضان بيوم أو يومين احتياطا، ربما هؤلاء الناس أخطأوا، لا، هذه تفضي إلى الوسوسة وإلى التنطع، هذا ممنوع. طيب لو كان إنسان يريد أن يصوم نفلا مطلقا ما اعتاده من قبل فهذا مكروه، مكروه، واضح يا الناس. أما إذا وافق صياما يصومه فهذا جائز ولا كراهة فيه. ويدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان أياما كثيرة، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم شهرا إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما من شعبان، وكان يقول ذاك شهر غفل عنه الناس بين رجب ورمضان. هذا الحديث يستفاد منه أولا النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. طيب الفائدة الثانية، هذا النهي على الكراهة عند الجمهور، عند أبي حنيفة ومالك والمشهور عند الحنابلة، وقال الشافعي رحمه الله بالتحريم، بالتحريم، أنه ممنوع أن يتقدم الإنسان رمضان بصيام يوم أو يومين. أيضا من فوائد الحديث حرص الشريعة على التمييز بين الفريضة وغيرها، أيضا من فوائد الحديث سد باب التنطع والتشدد في الدين، سد باب التنطع والتشدد في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون ثلاثا. ثم من فوائد الحديث أن النهي لا يتناول من اعتاد صياما، النهي لا يتناول من اعتاد صياما، فوافق ذلك ما كان قبل رمضان بيوم أو يومين. طيب إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين، طيب لو أن إنسانا تقدم رمضان قبل ثلاثة أيام أو أربعة أيام ما في حرج، ما في حرج. والحديث الذي فيه إذا انتصف شعبان فلا تصوموا هذا لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان علته إن شاء الله. نعم. وعن أبي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث عنده سبب أو عنده قصة رواها أبو إسحاق السبيعي رحمه الله عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية، شاة مصلية أي مشوية، فقال كلوا، قال لأضيافه أولئك كلوا، فقال بعضهم إني صائم. هذا الكلام كان في اليوم الثلاثين من شعبان، فقال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الجملة هنا شرطية، وأداة الشرط من، وفعل الشرط صام، وجواب الشرط فقد عصى. فقد عصى، المعصية هي المخالفة، المخالفة سواء كانت بارتكاب محظور أو ترك مأمور. المعصية هي المخالفة سواء كانت بارتكاب محظور أو ترك مأمور. فقد عصى أبا القاسم، من هو أبو القاسم عليه الصلاة والسلام؟ والقاسم هو أكبر بنيه، وقد مات قبل البعثة، وبه كان يكنى عليه الصلاة والسلام، فيقال له أبو القاسم. وجاء في حديث بأن جبريل قال له يا أبا إبراهيم، ولكنه لا يصح، لا يصح، فكنيته عليه الصلاة والسلام أبو القاسم. طبعا بعض الناس أيضا إذا أراد أن يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو فاطمة، لا، ما عرف عنه ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما كني بأكبر بنيه. طبعا ما في مانع أن الإنسان يكنى بابنته أيضا، فإن عثمان عليه من الله الرضوان كان يقال له أبو ليلى، ويقال له أيضا أبو عبد الله، وعويمر بن عامر كان يقال له أبو الدرداء، أبو الدرداء، والدرداء هي بنته، الدرداء بنته. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف أنه كني بابنته، وإنما يكنى به أكبر بنيه وهو القاسم عليه السلام. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من التكني بكنيته، لأنه كان في بقيع الغرقد، فقال أحد الناس يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما عنيتك وإنما عنيت فلانا. ولعل اليهود كانوا يتخذون ذلك سبيلا للسخرية، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من التكني بكنيته، قال تسموا باسمي ولا تكنوا به كنيتي. ما في مانع الإنسان يتسمى محمدا، لكن ممنوع أن يتكنى بأبي القاسم. قال القاضي عياض وغيره وهذا النهي مختص بحياته، حياته، أما بعد مماته عليه الصلاة والسلام فما في مانع أن إنسانا يقال له أبو القاسم. فهنا عمار قال من صام اليوم الذي يشك فيه. اليوم الذي يشك فيه أيها الإخوان هو اليوم 30 من شعبان، لا يدرى هذا اليوم أهو من رمضان أم هو المتمم له شعبان، لأنه حال دون رؤية الهلال غيم أو أتر كغبار ونحو ذلك. ما رأى الناس الهلال، ما رأى الناس الهلال، إذن ما ينبغي لهم أن يصوموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فعلق الصيام والإفطار على رؤية الهلال. طيب بعض الناس قد يحتاط فيصوم، هذا الصوم في حقه محرم، لأن عمارا رضي الله عنه قال فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فسمى ذلك معصية. وعمار رضي الله عنه هذا كلامه، فالحديث موقوف عليه، لكن له حكم الرفع، حكم الرفع، لأنه ما يقول ذلك من رأيه رضي الله عنه. فمن هنا أيها الإخوان جمهور العلماء على تحريم صيام يوم الشك، تحريم صيام يوم الشك. ومن العجائب والعجائب جمع أن هناك قولا يقابل هذا القول بأن صيام يوم الشك واجب، صيام يوم الشك واجب. واستدلوا برواية فاقدروا له، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا قالوا معنى ضيقوا، أي ضيقوا على شعبان فصوموا هذا اليوم الأخير الذي لا يدرى أهو متمم لشعبان أم أنه مفتتح له رمضان. واستدلوا بأن القدر في القرآن أطلق على التضييق كما في قوله جل جلاله ومن قدر عليه رزقه، وكما في قوله جل جلاله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن يضيق ونحو ذلك من الآيات. فعندنا قولان، قول بالتحريم وهو قول الجمهور، قول بالإيجاب وهو لبعض الحنابلة، وهناك قول متوسط به الجواز، بالجواز لأن هذا اليوم يصام أو لا يصام، لكن النص واضح. فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، معصية أبي القاسم عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن يقال بجوازها، لأن الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واضح أيها الناس؟ فهذا الحديث يقول الحافظ رحمه الله رواه البخاري تعليقا. التعليق أيها الإخوان أن يحذف من مبدأ السند راو فأكثر، أن يحذف من مبدأ السند راو فأكثر. ولذلك يقول العلماء رواه البخاري تعليقا، ولربما قالوا رواه البخاري معلقا. وهذا الاصطلاح ليس من وضع البخاري رحمه الله، بل قيل بأن أول من أطلقه هو الإمام أبو عمرو بن الصلاح، وقيل بأن أول من أطلقه هو الإمام أبو عيسى الترمذي، وقيل غير ذلك. وتعرفون أيها الإخوان بأن اصطلاحات الفقهاء والمحدثين والأصوليين بل حتى النحاة إنما هي اصطلاحات حادثة قصد بها تقريب العلوم، أليس كذلك؟ يعني مثلا النحويون حين يقولون الكلام اسم وفعل وحرف، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما قالوا هذا الكلام لأنه كانوا عربا يتكلمون اللغة سليقة، لكن النحاة قسموا الكلام من أجل أن يعلمونا كيف نقيم ألسنتنا. ومثله أيضا حين يقول الفقهاء أو الأصوليون هذا واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهذا مكروه وهذا محرم، هذه التقسيمات أيضا اصطلاحية من باب تقريب الأحكام إلى الناس. ومثله أيضا حين يقول المحدثون لأن هذا الحديث صحيح لذاته وهذا صحيح لغيره، هذا حسن لذاته وهذا حسن لغيره، وهذا الحديث مرسل وهذا معضل وهذا معلول وهذا موضوع، إنما هذه اصطلاحات علمية من أجل أن نميز ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام، فنعرف المقبول من المردود وما تصح نسبته مما لا تصح. فحين يقال رواه البخاري تعليقا، تعليقا يعني هم يشيرون إلى أن في الحديث علة، لأن الحديث الصحيح كما مضى الكلام مرارا هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة قادحة، فلا بد من اتصال السند. أما إذا حذف من مبدأ السند راو فأكثر فقد الاتصال. واضح أيها الناس؟ وهذه المعلقات التي ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه قد اعتنى أهل العلم بوصلها وذكر من حذف من الإسناد. من أشهر ذلك الكتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تغليق التعليق، تغليق التعليق. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على النهي عن المنكر في حينه، في حينه يعني عمار دعا هؤلاء إلى الطعام، فلما ذكر بعضهم الصيام وعمار رضي الله عنه يعد ذلك منكرا، ووالي نهى عن هذا المنكر بهذا الحديث. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث فقه عمار رضي الله عنه بأنه توصل إلى إنكار المنكر من أقصر طريق، يعني ما قال لهم لا تصوموا فيقولون له ولم لا نصوم، لا، وإنما اختصر الطريق، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فنسب الحكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر العلة بأن هذا اليوم هو يوم الشك. واضح أيها الناس؟ فها هنا فقه عمار رضي الله عنه في النهي عن المنكر. لذلك بدلا من أن أقول للإنسان لا تفعل كذا أو افعل كذا فيقول لي ولما لا أفعل أو ولما أفعل، أفضل أن الإنسان يأتيه بالآية أو يأتيه به الحديث، لأن هذا هو الكلام الذي لا يتطرق إليه الباطل. أما كلامي وكلامه فليس حجة فيه في ذاته. واضح أيها الناس؟ أيضا من فوائد هذا الحديث تحريم صيام يوم الشك، تحريم صيام يوم الشك، وهذا هو قول الجمهور بأن صيام يوم الشك حرام، صيام يوم الشك حرام. طبعا إذا قصد صيام يوم الشك لذاته، أما إذا كان وافق صوما يصومه الإنسان فلا حرج. واضح أيها الناس؟ لو أن إنسانا يصوم قضاء، يعني كان عليه يوم من رمضان ثم غفل، فبعد ذلك قيل له لو دخل رمضان سيكون عليك مع القضاء فدية، فما بقي له إلا ذلك اليوم، فهو صامه قضاء لا احتياطا لرمضان، فما عليه حرج في ذلك. ومثله أيضا ما ذكر قبل قليل، لو أن إنسانا اعتاد أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس مثلا، فلا حرج عليه أن يصوم، لأنه ما قصد معنى كما جاء في بعض الروايات لمعنى رمضان، أي احتياطا لرمضان، هذا هو الممنوع الذي نهانا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا إن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري فأكملوا العدة 30. ولو في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. هذه الروايات التي فيها فاقدروا له 30 فأكملوا العدة 30 يتبين بها المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، بأنه ليس المراد التضييق كما قال بعض الحنابلة، التضييق على شعبان بأن نصوم اليوم 30، وإنما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له هو قوله فأكمل العدة 30. وهذا الحكم سواء في شعبان وفي رمضان، يعني إن غم علينا هلال رمضان نكمل العدة شعبان 30، وإن غم علينا هلال شوال نكمل عدة رمضان 30. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه، الأمر يرجع إلى الهلال في الحالين، في حال الصيام وفي حال الإفطار، لأن الله جل جلاله جعل تلك الأهلة مواقيت لعباداتنا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الصحابة لما قالوا يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم لم يزل يكبر حتى يستدير ثم لم يزل يضمحل حتى يعود كما كان؟ الله جل جلاله قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالأهلة مواقيت لصيامنا، لإفطارنا، لحجنا، لزكاتنا، وكذلك نحسب به عدة المرأة إذا مات عنها زوجها أو إذا طلقت ولم تكن من ذوات القر ولا من ذوات الحمل. وهذه يخطئ فيها كثير من الناس. كثير من الناس يقول لك أنا أخرج زكاتي في الأول من يناير من كل عام. قل له يا عبد الله الزكاة ما عندها علاقة بيناير، وإنما الزكاة تخرج بالحول القمري. ومثله أيضا أن كثيرات من النساء تسأل فتقول مات زوجي يوم 15 أبريل أو 15 مارس، فأريد أن تحسب لي العدة متى تنقضي. نقول العدة لا تحسب بهذه الشهور، لأن هذه الشهور أحيانا 28 وأحيانا 29 وأحيانا 30 وأحيانا الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 أو هكذا وهكذا، وقبض إبهامه يعني 29. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلق الصيام والإفطار على رؤية الهلال. وها هنا أيها الإخوة الكرام قضيتان شائكتان في كل عام يحصل الخلاف فيها بين الناس. القضية الأولى اختلاف المطالع، اختلاف المطالع. فتجد ناسا يدبجون المقالات بأن المسلمين مختلفون وأن أهل البلاد كذا وكذا وكذا صاموا يوم الاثنين وأن بلادا كذا وكذا صاموا يوم الثلاثاء. ما ينبغي أن ننزعج أبدا، لأن اختلاف المطالع معتبر، اختلاف المطالع معتبر. ومن قديم كان كثير من أهل العلم يرون أن لكل بلد رؤيته، لكل بلد رؤيته. وأوضح ما يوضح ذلك حديث كريب مولى ابن عباس رضوان الله عليهم في صحيح مسلم بأن أم الفضل التي هي والدة عبد الله بن عباس أرسلته إلى معاوية في الشام على أيام خلافته، قال فاستهل علي رمضان وأنا بالشام وقد رأوا الهلال ليلة الجمعة. في الشام معاوية من معه رأوا الهلال ليلة الجمعة، فرمضان بدأ عندهم يوم الجمعة. قضى حاجته هناك وفرغ من مهمته ثم جاء إلى المدينة في أثناء رمضان، فسأله ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ قال ليلة الجمعة. فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة 30. يعني قال لي احنا نقعد صائمين لغاية ما نشوف هلال شوال أو نكمل رمضان كم 30. فقال له كريب: ألا تكفيك رؤية معاوية، يعني ناس الشام؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كان صيام أهل المدينة غير صيام أهل الشام، ومعلوم بأن الليل بين الشام والحجاز مشترك، ما بينهم يعني فرق كبير، إذا كان هذا من ابن عباس الفقيه الحبر البحر، فما ينبغي أن ننزعج إذا اختلف الناس في ابتداء الصيام أو إذا اختلفوا في العيد. طيب، المسألة الثانية، بعض الناس يدعو إلى أن نصوم ونفطر بالحساب، الحساب الفلكي. بعض الناس والله لا هلال ولا حساب، يعني أرسل إلي بعض الإخوة من الصين، قالوا بأن هناك جمعية يعني هي المسؤولة، الظاهر فيها بعض الشيوخ من الصينيين، هي المسؤولة عن تحديد الصيام والإفطار. قال: هذه الجمعية اعتمدت تقويما بأن بحساب شعبان في كل عام 30 ورمضان في كل عام 30. نعوذ بالله، يعني هذا يعني قول على الله بغير علم. فلا هم مع القائلين بوجوب التزام الهلال، ولا هم مع القائلين به اعتماد الحساب، لكن هكذا فرمان كما كان يسمى فيما مضى من الزمان، فرمان سلطاني، شعبان طوالي 30 ورمضان 30. فقلت لهم: لا تلتزموا به يعني كلام هذه الجمعية، وتحروا، عليكم أن تتحروا الرؤية أو أن تصوموا برؤية أقرب البلاد إليكم، يعني بلاد الإسلامية كتركيا مثلا، أو المهم البلد القريبة منكم. فالمقصود أيها الإخوة الكرام، جمهور العلماء على أن الصيام والإفطار يكون برؤية الهلال. بعض العلماء قالوا: لا، بل نستعمل الحساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علل ذلك بقوله: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فالعلة في ذلك الزمان أن الناس ما كانوا يحسنون القراءة ولا يحسنون الحساب. أما الآن فالحمد لله رب العالمين، القراء كثيرون والحاسبون كثيرون، قالوا: والحساب لا يتطرق إليه الخطأ بخلاف الرؤية. طبعا هذا الكلام أيضا فيه نقاش، قولهم بأن الحساب لا يتطرق إليه الخطأ ليس مسلما، والدليل على ذلك أن الفلكيين في كل عام يختلفون ويتنازعون، فيقول بعضهم بأن الهلال يبدأ كذا، بأن الهلال يولد كذا، وبعضهم يقول كذا، تجدهم يعني يحصل بينهم الخلاف والنزاع. وبعض العلماء يتوسط فيقول: يؤخذ بالهلال في النفي لا في، يؤخذ بالحساب في النفي لا في الإثبات، يعني بعكس ما قيل في الحامض النووي، قلنا يؤخذ به في إثبات النسب لا في نفيه. هنا الحساب قالوا يؤخذ به في النفي لا في الإثبات، بمعنى أن الفلكيين لو اتفقوا على استحالة الرؤية في ليلة كذا، فإذا أتى آت وادعى بأنه قد رأى، فإننا نحكم بخطئه لأنه مخطئ. لكن لو أن الفلكيين قد قالوا أنه بالحساب يدخل الشهر في ليلة كذا، فإننا لا نأخذ بهذا القول إلا إذا حصلت الرؤية. هذه مسألة إن شاء الله يعني سأذكر لكم قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.